بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. باب صلاة التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر صفة الصلاة وبين يعني الفرائض تكلم على النوافل. والتطوع، تطوع في اللغة فعل الطاعة، فيشمل حتى الواجب. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى أن قال: فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا فهو خير له، مع أن الطواف بين الصفا والمروة واجب، بل ركن. والسعي يسمى طوافا، يقال طاف بين الصفا والمروة. وأما في الشرع فهو فعل طاعة غير واجبة، فعل عبادة أو طاعة غير واجبة يسمى تطوعا. ولكل فريضة، لكل فريضة نوافل، فالصلاة لها نوافل، الزكاة لها نوافل، الصوم نوافل، الحج لها نوافل. وفائدته وحكم منه فائدتان: الأولى من أجل تكمل بها الفرائض، كما جاء في الحديث ذكرها الشارح عندكم صفحة 64، والثاني من أجل زيادة الحسنات. ولو لم يكن مشروعا، لو لم يكن مشروعا يعني الطاعة، لصار فعلها بدعة، فعلها بدعة. واختلف العلماء رحمهم الله في أفضل الطاعات، أعني بعد الفرائض، أفضل الطاعة بعد الفرائض. فمنهم من قال إنه الجهاد، منهم من قال إنه النفقة في الجهاد، منهم من قال أفضل النوافل الجهاد، لأن به إعلاء، لأن به إعلاء كلمة الله. منهم من قال النفقة في الجهاد، لأن الجهاد يقوم عليها، ولأن الله عز وجل قدمها. قال الله عز وجل: وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم، سورة الصف. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. ومنهم من قال إنه طلب العلم، إنه طلب العلم لعظم ما جاء فيه من الفضائل، ولأن الكل يحتاجه، حتى المجاهدون يحتاج، المجاهدون يحتاجه، التجار يحتاجه، الملوك والأمراء، الجميع يحتاج العلم. وهذا قول وجيه، وهذا هو الأفضل، إلا أنه قد يختلف باختلاف أحوال الناس، قد يختلف باختلاف أحوال الناس. فمن الناس من يكون عنده ذكاء، عنده ذكاء وقدرة على الحفظ وصبر في العلم، ولكنه ضعيف البنية، لكن ضعيف البنية، وربما يكون جبالا يخاف من السيوف، فمثل هذا يقال طالب العلم. وقد يكون الإنسان بالعكس، فيكون قوي البنية شديد البأس، يعرف فنون القتال، ثم في الجهة المقابلة يكون بليدا، يكون بليدا ضعيف الحفظ، ضعيف الحفظ، بطيء الفهم. مثل هذا يوجه الجهاد. ثم أيضا قد يكون في بعض الأحوال طلبة العلم كثيرين، والناس يحتاجون للجهاد، لكن إذا استوت الأمور فالعلم أفضل. نعم، اقرأ. قال الشارح حفظه الله: باب صلاة التطوع. لما فرغ من أحكام صلاة الفريضة ناسب أن يذكر أحكام صلاة التطوع. والتطوع في اللغة فعل الطاعة، يقال تطوع إذا فعل الطاعة، هذا من حيث اللغة. وأما في الشرع فالتطوع فعل عبادة غير واجبة، وكل عبادة واجبة فإنها يستحب معها تطوع من جنسها، فالصلاة لها نافلة من جنسها، وكذا الزكاة والصيام والحج والعمرة، فكل عبادة واجبة فإنه يستحب فعل عبادة معها من جنسها تكون تطوعا. والحكمة في ذلك التزود من الخير، وأيضا الفرض يجبر بالنفل إذا حصل فيه نقص. طيب حطوا ثالث عشان ما يضيع. ثالثا تحت ترقيق القلب. ترقيق القلب وهضم النفس. هضم ترقيق القلب وهضم النفس وأطرها على الطاعة. أطرها على الطاعة، فإن العلم قد يورث العلو. العلم بدون عبادة يورث العلو، وربما الكبر. العلم بدون عبادة بدون نوافل قد يورث العلو. فإذا عود طالب العلم نفسه على العبادة والنوافل رقت نفسه وقرب قلبه من الله وتواضع للخلق وتطامن للحق. تواضع الخلق وتطامن للحق. وقد ألف الحافظ بن رجب رحمه الله كتابا صغيرا أسماه زغل العلم. زغل زين غين لام. زغل العلم، تزود مطلق الخير قصدك؟ لا غير، زود حسنات لكن أيضا قلبك يرق ونفسك تطمن. إيه؟ لا يا شيخ، من عنده الحكمة. الحكمة من ذلك التزود من الخير، هذا واحد. اثنين، يجبر الفرض يجبر بالنفل. ثلاثة، ترقيق القلب. نعم. ليس معه نقص الزكاة، لكن حتى هو مخرجها يكون فيها نقص. قد يكون فيما أخرجه من المال نقص في الصفة، وقد يكون أيضا ما أخرجه بنفس طيبة في نفسه، ها مثل هذه طهرها. نعم. وأيضا الفرض يجبر بالنفل إذا حصل فيه نقص عند الحساب يوم القيامة، لذلك يستحب له أن يتطوع بالنوافل لأجل أن تكمل منها الفرائض يوم القيامة، وهذه فائدة عظيمة. فلا يقول الإنسان يكفيني إذا أديت الفرائض، نقول نعم يكفيك إذا أديت الفرائض، لكن هل تجزم أنك أديت الفرائض بالتمام؟ من يسلم من النقص؟ لأن الإنسان عرضة للنقص، فلا ينبغي للإنسان أن يتهاون في النوافل، بل ينبغي أن يكثر منها لأنه بحاجة إليها، ولأنها زيادة في درجاته. حتى لو قدر أنه أكمل الفرائض فإنه بحاجة إلى الزيادة من الخير. وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طيب، هذا الحديث عظيم، عظيم جدا، وأوله من عادى لي وليا فقد أذنت بالحرب، حديث الولي. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. في هذا أن الله يحب العبادة، وعلى هذا استحضر، يصير تصلي عشاء المغرب الله يحبها، ترى تصوم رمضان الله يحب هذا منك، فأنت تفعل شيئا يحبه الله، هذا شكل عظيم. ثم النوافل تقربك إلى الله، تدنيك من الله. شف: ولا يزال العبد يتقرب إلي بن حتى أحبه، يتقرب بالعبادة، فكل ما كثرت العبادة كثر القرب. ولذلك يعني يجب أن نستحضر هذا، أن الله يحب أن نعبده وأن نكثر من طاعته. وقوله: كنت سمعه بصره يده رجله، يعني أحفظ سمعه، أحفظ يده، أحفظ رجله. وقال أهل البدع، هذا يدل على أنكم مؤولة يا أهل السنة، يا المدعين أنكم من أهل السنة، أنتم محرفة مؤولة. إما تخلون أول اليد بالنعمة والعرش بإيش؟ بالعلم، وأن الله ينزل الملك وينزل الرحمة، وإلا كيف تأولون هذا؟ إذا قلتم يعني ما كنت سمعه، قلت لا، سمعه يعني أحفظ سمعه، حرفته ولا لا؟ ما حرفنا، كنت سمعه لا أسمع به، ما قال أذنه، قال سمعه، يعني إيه سمع الله سمعه كذا، والله يده، وشوف يده، شوف حتى مضاف يده، قلنا الله لا يعمي لنا بصيرة. أقرأ الحديث زين. في أول حديث ذكر الله ربا وعبدا، شف: وما تقرب إلي عبدي، ففي عبد وفي رب، فيه منفصل. ثم فيه متقرب ومتقرب إليه منفصل، وفيه محب ومحبوب، حتى أحبه منفصل ولا لا. ثم كنت سمعه، نزل هنا، هل يمكن يكون الرب سمع العبد يعني فيه أو يده أو رجله؟ هذا تناقض، فلا بد أن نحمل هذا على ما قلنا. ثم أيضا قوله: ولئن سألني لأعطينه، ففيه سائل ومسؤول ومعطي ومعطى. ولئن استعاذني لأعيذنه، ففيه مستعيذ ومستعاذ به ومعيذ. فلا بد نحمل، يعني يسلم لنا ما قلنا أنه يحفظ سمعه وبصره ويده ورجله. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: ألتزم أن كل من استدل بدليل صحيح على بدعة أرد عليه من دليلها، ما أتعده من دليل نفسه. هذا عجب. وشيخنا رحمه الله مثله، شيخنا رحمه الله إذا استدل بدليل صحيح على قول ضعيف رد عليه منه. ومنه السفر، قالوا السفر إذا نوى إقامة أكثر أربعة أيام فإنه يجب أن يتم. أين الدليل؟ قال: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء الحج مكث في مكة أربعة أيام وقصر. قالوا: إذا نقصر بهذا. يقول قالوا أن الأصل أن من نزل في بلد فهو مقيم إلا أربعة أيام ذي نستثني بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما سوى ذلك فهو على الأصل. قال الشيخ: تعالى من دليلكم من حجكم؟ قال: هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سبقه بيوم أتم. في ناس سبقوا بيوم لا جاوب قبل عشرات بل مئات. وهل نبه قال من أتى ونوى أكثر من 4 أيام فليتم؟ ما نبه من هذا. فدل على هذا الدليل هذا الحديث وقع اتفاقا اتفاقا يعني مصادفة من غير ترتيب. طيب اقرأ. ومعنى الحديث أن الله يكون معه معية خاصة مقتضاها التوفيق لفعل الخير والتسديد له في أقواله وأفعاله، فالنوافل سبب لمحبة الله جل وعلا لعبده، فالله جل وعلا يحب أن يتقرب إليه عبده بالنوافل بعد الفرائض. وقد اختلف العلماء ما هو الأفضل من عبادات التطوع بعد الفرائض، فالمذهب هنا هذا القول الأول. فالمذهب هنا أن الأفضل هو الصلاة. اثنين. وذهب جماعة إلى أن الأفضل هو الجهاد في سبيل الله، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثلاثة. وبعضهم يقول: أفضل ما تطوع به الإنسان طلب العلم، لأن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي حديث آخر: كفضلي على أدناكم. فأفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم لما فيه من النفع الخاص والعام، فطالب العلم ينفع نفسه وينفع غيره، فنفعه متعد، وأما العابد فنفعه قاصر على نفسه. قوله فطالب العلم ينفع نفسه وينفع غيره، هذا يدل على طالب العلم اللي هو طالب علم يدعو إلى الله عز وجل، داعية، معلم للناس، مرشد لهم، ثم يعد نفسه، هيئ نفسه أن يجلس التعليم، لأن التعليم من أنفع ما يكون ومن أقوى ما يكون. دروس، شرح الكتب، تحقيق المسائل، تفسير الحديث. فطالب العلم يعد نفسه، يجهز نفسه، مثل مجاهد يدرب ويأخذ السلاح ويتمرن على الرمي، هكذا طالب العلم. ترى العلم يا إخواني أمر عظيم، حفظ الشريعة ترى بالعلم، ولذلك تجد المكان اللي فيه طالب علم يقل فيه البدعة ويقل فيه الشرك وينخنس أهل الشرك البدعة، بينما في الأماكن اللي ما فيها جهال يظهرون. نعم. وفي هذا أذكر لكم قصة طريفة، ماذا قلتها لكم ولا لا؟ إن شاء الله ما بعد قلتها. هذا صاحب للإمام أحمد، كان يجالس أناسا أهل رقة لكنهم عندهم بدعة، فحكى له من طلابه أو من أصحابه، حكى له عنهم عندهم ترقيق قلوب وعندهم كذا وعندهم. فقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا جاءوك فضعني في مكان أسمعهم ولا يروني. وهذا الشاهد من الكلام، أسمعهم ولا يروني، لأنهم لو رأوه ما مسوي شيء على طول. سبحان الله، طالب العلم إذا حضر حضرت السنة معه، وتندحر الشرك والبدعة يندحر على طول. لك هذا الموفق، موفق، صلى الله عليه وسلم من التوفيق. المهم، فجلسوا وتحدثوا وقصوا ورققوا القلوب، فلما انصرفوا أتاه الطالب هذا فوجده يبكي. لا تظنوا أنه يبكي حزنا على حالهم، لا، يبكي من كلامهم، رق قلبه. فالمتبادر أن يقول: خليك معهم، هذا حبيبين، رققوا القلوب. فهذا كان فرح، قال: ما تقول يا إمام؟ قال لا تجالسهم. سبحان الله. اي والله قال لا تجالسهم حتى إن كان عندهم ترقيق، إلا أن عندهم انحراف. شيخ الإسلام رحمه الله يقول كلاما نفيسا، لعل إن شاء الله تعالى يكون يرفدنا، حنا من البكاء ما نعرفه. والله عز وجل يقول في آخر سورة الإسراء: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون أذقان سجدا ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه ما نلقاها في النفوس، يعني كيف نقرأ ما في بكاء؟ لا ما فيه. والواقع يا إخواني ترى من أسباب أن واحد ما يبكي بطء البطن، صحيح؟ الشبع يقسي القلب، وأيضا كثرة النوم وكثرة المباحات، هذه تخلي الواحد يقسو قلبه. لكن في كلام شيخ الإسلام رحمه الله يعني لنا فيه فتحة، يقول يكفي للإنسان يعني في الخوف من الله أن يفعل الطاعة ويترك المعصية، هذا يكفي. بعض الناس يعني يقول لا لازم أبكي، شو ما أبكي؟ قلنا قد يعني لا شك البكاء زين، الصحابة بكائين والنبي عليه الصلاة والسلام بكاء، لكن إذا الله المشتكى من أحوالنا. لكن الإنسان إذا فعل الطاعة الأمر الواجب ما أخل به، وكذلك المعصية ما قربها، ولو وقع يتوب ويخاف، هذا كافي. طيب إذا نقول طالب العلم، طالب العلم هو الذي ينفع الناس، ينفع الناس. نعم ترقيق، يكون قلبك ضعيفا متطامن مبكاسي تكبر، هذا قسوة قلب، تجده لطيفا حبيب خلوق، يعني في لطيف ما تجده رافع الراسه، يعني متطامن الحق والخلق متواضع، هذا من الترقيق. نعم. ولذلك قالوا إن طلب العلم أفضل القربات بعد الفرائض، وكونك تجلس تتعلم مسألة من الفقه أفضل من أن تقوم ليلة كاملة، لأن قيام الليل فيه خير ولكنه خير قاصر، أما تعلم المسألة من العلم فإنه ينفعك وينفع غيرك. وتقدم معنا أنه لابد مع طلب العلم من عبادة، من الاجتهاد في العلم وفي الحفظ والتحقيق، لابد تتعبد الله عز وجل، أوراد القرآن، أوراد قيام الليل، أوراد الصيام، أوراد الأذكار. نعم. قال الحجاوي رحمه الله، اقرأ رقم 4. سم حاشية رقم 4. وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. اكتبوا هذا لمن تأهل، هذا لمن تأهل وأخذ قدرا كافيا من العلم. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من التوجه للكلام في الجماعات أو في الأشخاص، الكلام في الجماعات أو في الأشخاص ممن عندهم مخالفات لمنهج السلف، من عندهم مخالفات لمنهج السلف، فهذا غير مستقيم لأمرين وربما أكثر. أكتبوا لأمور منها أنه ليس أهلا. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. والثاني لأنه يغتر بنفسه ويتعاظم يقتنص نفسه يتعاظم، ولا سيما إذا تكلم في الكبار، إما في الكبار حقيقة أو عند الناس. الكبار أشخاص ولا مسائل؟ لا، كبار أشخاص، تكلم عن أشخاص. والثالث أنه في الغالب ينصرف عن طلب العلم، في الغالب ينصرف عن طلب العلم. وأقول لكم إن إنكار المنكر على جماعات وعلى أشخاص فرض كفاية، والغالب الآن ممسوح، بمعنى أن قد جاء من تكلم بالجماعات في الأشخاص من خالف منهج السلف فأنت مكفي. وما سمعت شيخنا رحمه الله أبدا يتكلم لا في جماعة ولا في شخص. وقولوا لي من بمنزلة ابن عثيمين في الناس اليوم؟ وقرأت لي الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وعالم محدث، وابنه عالم، من ابنه؟ عبد الرزاق. وشوف عبد الرزاق كيف يسوي، يقول لي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انشغل بتقرير الحق عن النقد، هذا معنى كلامه، اشتغل بتقرير الحق عن النقد. فأنت قرر الحق للناس، يعني تكلمت في شخص أو في جماعة، طيب وش أسوي أنا وش أسوي؟ فأعط الناس الحق، بين لهم، أعطهم. والنقد ترى هذا يعني كالخط الصغير، انظر البخاري، انظر مسلم، ما يلقى فيه. شوف الفهرس، هل يتكلم عن جماعات ولا أشخاص؟ بخاري في آخر أظن كتاب الرقاق ينقد الحنفية، العلماء قالوا ينقد الحنفية، يقول قال بعض الناس، ما قال لا فلان ولا إلان، وقال بعض الناس. ومن الناس اليوم من يشرح تشريح فلان وفلان، طيب وفلان، لا باقي واحد اسمه فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ما ينبغي هذا. شيخنا رحمه الله يقول إذا نقدنا القول، يعني نقدنا القول، فإنه يكون لكل من قاله اليوم وبكرة وأمس والأسبوع الجاي إلى سنين، بينما يتكلم في الشخص كان نقدا له واحد بس. وأيضا ربما يعني يجعل هذا شخصيا بينك وبينها، كان هم شخصيا، ثم أتباعه يأخذ من عزب الإثم، هذا واقع. قلت فلان، والغالب ان يعني نجد احباب يحبونه، قد ما يعرفون انه مخطئ، او قد يقول خطا بسيط، لكن لما تبين الحق وتبين هذا يقول خطا وهذا ما يصلح وغلط مخالف، فاذا تكلم به او عرفه قال ايه هذا، اذا هذا الكلام بدك تقول خطا. والحمد لله، اللهم اني ناديت. اقرا ساكن خالص. قال الحجاوي رحمه الله: أكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، مثنى مثنى ويوتر بواحدة. طيب، قوله أكدها يعني أكد التطوعات، كسوف ثم استسقاء ثم تراويح، ولا تراويح بس انها تراويح، لا تراويح ولا تراويح، حو بس. ليش؟ ممنوع الصرف، ممنوع الصرف على وزن مفاعيل، تراويح مفاعيل، صيغة مثل الجموع. ثم وتر، والقاعدة على المذهب، القاعدة على المذهب ان ما تسن له الجماعة افضل مما لا تسن له الجماعة. ثم قدموا الكسوف لانه لظاهرة يخوف الله بها عباده، فهي ظاهرة قوية. ثم قدموا الاستسقاء على التراويح لأن الاستسقاء لرفع شدة على المسلمين، رفع شدة. ثم التراويح لأنه له الجماعة. ثم الوتر لأنهم اختلفوا فيه، في وجوبه وأيضا في سنيته، ولأنه تابع لقيام الليل. طيب، وقال شيخنا رحمه الله آكد الكسوف واضح، ويقول شيخنا أنه ليس تطوعا بل هو واجب، صلاة الكسوف واجبة لكنها واجب كفائي. يقول أقل ما نقول فيها إنه فرض كفاية صلاة الكسوف. ثم الوتر أوكد من الاستسقاء ومن التراويح، ولذلك من العلماء من قال إن الوتر واجب، الوتر واجب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركه أبدا لا في سفر ولا في حضر. ثم الاستسقاء لما عللوا به في المذهب إن رفع شدة وضرر على الناس. ثم التراويح، وقوله يفعل بين العشاء والفجر أفادنا أن وقت الوتر ما بين العشاء إلى الفجر. طيب، وقيام الليل وين يكون؟ كذلك. فيقول وقال ما الفرق إذن بين قيام الليل والوتر؟ فالجواب أن الوتر من قيام الليل، هذا واحد. والثاني أن الوتر هو اسم لكل صلاة يختم بها قيام الليل، اسم لكل صلاة يختم بها قيام الليل. فإن أوتر بواحدة فالواحدة هو الوتر، وإن أوتر بثلاث معا فالثلاث هي الوتر، وهكذا لو أوتر بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة فهو إذن ما يسبق آخر سلام صلاة الليل. واضح إن شاء الله؟ أي الجواب أن الوتر من قيام الليل. ثم الوتر اسم لكل صلاة تسبق آخر سلام في قيام الليل. طيب، قال وأقله ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. طيب، وأكثره 11 ركعة مثنى مثنى. هذا الكلام موهم، أن 11 هذه كلها وتر، لكن الواقع أن الوتر هو آخر ركعة، وإذا قال ويوتر بواحدة يوتر واحدة. لكن مع هذا فقد ذكروا أن من صفات الوتر أن يصلي 11 ركعة سردا، ذكر هذا في الروض المربع. إيه الأفضل مثنى مثنى، لكن يجوز لك أن تسرد 11 ركعة مع بعض وراء بعض بدون ولا تشهد لين آخر، بدون تشهد. والصورة الثانية تصلي 10 ثم تجلس التشهد ثم تصلي واحدة تقوم بدون سلام ولا بدون ما تسلم. طيب، خلوها بيجي إن شاء الله في كلام مؤلف ونوضحها لكم إن شاء الله. أقرأ. قال الشارح حفظه الله آكد صلاة التطوع آكدها ما تسن له الجماعة مثل صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح، وكل ما تسن له الجماعة فهو أفضل مما لا تشرع له الجماعة. هذا قاعد عندهم أن ما تسن الجماعة أفضل مما لا تسن. ثم يليه ما لا تسن له الجماعة وأفضله الوتر، ثم قيام الليل، ثم الرواتب التي مع الفرائض، ثم صلاة الضحى، ثم استسقاء، أي ثم يلي الكسوف الاستسقاء، لأنه دعاء وتضرع لله عز وجل وإظهار للفقر والحاجة إليه، ولأنه يشرع له الجماعة، ولأن نفعه يتعدى للمسلمين. ثم تراويح، أي في رمضان، لأنها تشرع لها الجماعة. ثم وتر، والوتر يكون في الليل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. متى وقت الوتر؟ يفعل بين العشاء والفجر لحديث من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره. فكل الليل وقت للوتر من حين يصلي العشاء إلى أن يطلع الفجر، ولو كانت صلاة العشاء مجموعة مع المغرب جمع تقديم، فلو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم في حالة العذر ثم صلى الوتر فقد أداه في وقته، أما إذا لم يجمعها مع المغرب فإن الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء. وعلى هذا من جمع الصلاة جمع تقديم فإنه له أن يوتر، هو أن يوتر، لكن لا شك أن الأفضل التأخير، وأفضله قبل الفجر، ثم يليه أن يوتر قبل أن ينام، يوتر قبل أن ينام، ويليه أن يوتر بعد الصلاة صلاة العشاء. أقل الوتر وأكثره، وأقله ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، وهو مروي عن 10 من الصحابة. فلو صلى أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة، فلو صلى ركعة وترا أجزأت وأدنى الكمال 3 ركعات، وأكثره 11 ركعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصلي في رمضان وفي غيره 11 ركعة، وفي حديث آخر 13 ركعة يطيل فيها القيام والركوع والسجود، وله صفتان. الأولى يصلي مثنى مثنى، أي يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، فيصلي 10 ركعات ب5 تسليمات، يسلم بعد كل ركعتين ويوتر بواحدة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. طيب اكتبوا. والصفة الثانية، الصفة الثانية لصلاة 11 ركعة أن يصليها سردا بتشهد واحد وسلام واحد، أن يصليها سردا بتشهد واحد وسلام واحد، بتشهد واحد وسلام واحد. الصورة الثالثة، الثالثة أن يصلي 10 ثم يتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يصلي 11 ركعة ويتشهد ويسلم. والله تعالى أعلم.